ليقول هناك بعض النساء يتساهلن بحجابهن ويظهرن مفاتنهن وهن آتيات إلى الحرم إما للطواف وإما للصلاة وإما للعمرة بزعمهن. وقد لاحظت أن بعض هؤلاء الأخوات يتعمدن وضع الزينة على وجوههن ونحو ذلك، مما يؤذي المصلين والطائفين والمعتمرين ويضيع عليهم عبادتهم. فما حكم عمل هؤلاء النسوة؟ ويا حبذا لو وجه الأمر لكي يوقف مثل هذا، بارك الله فيكم. الحقيقة أن ما ذكره هذا السائل أو هذا المقترح أمر خطير، كثير من النساء إذا أرادت أن تذهب إلى موضع العبادة أخذت كامل زينتها واجتهدت في تجملها وضعت الأصبع، ربما وضعت الأصبع وتطيبت، وهي في هذا العمل آثمة فاتنة تفسد على الناس عبادتهم وتعصي ربها جل وعلا. فالواجب على النساء أن يحفظن الله سبحانه وتعالى وأن يتقين المحرمات وأن يتجنبنا كل ما من شأنه أن يفتن مسلمين. المرأة لا يجوز لها أن تحرج متعطرة، إذا حرجت متعطرة لعنت الملائكة حتى ترجع. المرأة لا يجوز لها أن تحرج بزينتها كاشفة لوجهها مظهرة لمفاتنها، فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وذكر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. وهذه الأمة مثل الأمم السابقة، أعظم الفتن التي تقع عليها في أخلاقها بسبب النساء. فالواجب على النساء وعلى أوليائهم وعلى المسؤولين في الحرم وعلى المسؤولين في هيئات الأمر بالمعروف في غير الحرم أن يمنعوا النساء المتبرجات من التجول في الأسواق، وأن يمنعوا النساء المتبرجات من الدخول إلى الحرم والطواف، فهن يفتن الطائفين والمصلين ويؤذينهم. في الطائفين شباب وخهول تثور غرائزهم وتتحرك نفسياتهم ويطمعون في الفقر، وبعضهم يطمع في الفواحش بسبب هؤلاء اللواتي يفتنهم. والواجب التعاون على البر والتقوى من الرجال والنساء ومن المسؤولين وغير المسؤولين. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل واحد من المسلمين مسؤول عن الإسلام وعما يزعزع أخلاق المسلمين. وفق الله القائمين على شؤون الحرم ورجال الهيئات وكافة المسؤولين وجميع الناصحين للقيام بأمر الله والنصح والإرشاد والنهي عن الفساد، إنه جل وعلا جواد كريم. الله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.